السلام عليكم. في كثير من القصص اللي تكون فيها الجريمة يعني ممكن انها تحصل لما تكون الجريمة مثلا في مكان عام او تكون في مجمع تجاري او في الشارع او في اي مكان، ولما الانسان يبي يشعر بالامان يكون داخل بيته، يقفل عليه الباب خلاص يشعر بالأمان. مثلا يدخل سيارته يقفل عليه الباب يشعر بالأمان. تخيل أن في مجرم شغلته أنه يدخل عليك داخل بيتك، هذه تكون من أرعب الجرائم. ترى حصلت كثير، يكون مجرم هذا شغلته يتسلق الأسوار ويتسلق البيوت ويدخل في طريقته يعني اللي يجيدها يعني علشان يسرق، وإذا تم اكتشافه ممكن أنه يقتل أي شخص ولا كذا. هذه تكون اللي الجريمة اللي تدب الرعب في قلوب الناس. أنا ذكرت أكثر من قصة، عندنا حصلت قصة في ثمانينات الشابين، وأنا ذاكرها باسم الشاب الأسمر والكذا أعتقد، في الثمانينات هذا روع العالم، يدخل بيوت الناس ينط. وكذلك قصة اللي كان يدخل إلى مستشفى الفروانية إلى قسم الحوامل يدخل من الشباك والناس آمنة. وكذلك في قصة أنا ذكرتها في السعودية أعتقد في الطائف، والله أنا ما أذاكر، اللي كان يتصور بيوت الناس وكذا إلى أن يتم القبض عليه. لكن الناس تشعر برعب خصوصا لما تكون الجريمة داخل البيت. المهم عندنا قصة صارت في الكويت مثل هالسالفة هذه، خلت العالم تموت رعب وهي داخل بيوتها. حصلت عام 2002 يوم الأيام ولا نصحى على جريمة قتل خادمتين أسيويات. رجعوا أهل البيت، كانوا طالعين الظهر مسافرين أو رايحين مثلا مزرعة، إنهم غايبين عن البيت ومخلين داخل البيت خدامتين من الجنسية السيلانية. المهم لما رجعوا اليوم الثاني ولا واحدة مقتولة على السلم داخل البيت، والثانية في أحد الغرف لكن كانت بين الحياة والموت، تنازع المسكينة ودوها المستشفى وتوفت هناك في المستشفى. طبعا تبين أن تم إطلاق النار عليهم. شو صاير؟ شو السالفة؟ المهم حضروا رجال الأمن وقلبت الدنيا وش اللي صار، وأهل البيت ما يدرون ومنو اللي يبي ينتقم من الخدامات يعني. البيت فتشوا في أي طريقة يعني كسر أو في حرق أو في إتلاف، أبدا ما في شيء بالبيت. البيت على وضعه إلا أن الخدامتين تم قتلهم داخل البيت. ورجال المباحث والأدلة الجنائية والطب الشرعي يحاولون يدورون أي بصمة، أي دليل، أي مثلا سرقة، سارقين ذهب، فلوس، موبايلات، أبدا ما في شيء سرق من البيت، فقط قتل الخادمتين. زين منو له هدف أن يقتل الخادمتين؟ ليش حاقد عليهم؟ في شيء بينه وبينهم؟ طبعا كل السيناريوهات كانت كلها غير متطابقة للواقع. لكن تبين أن أول وحدة مقتولة كانت بجانب السلم وفي آثار لأقدامها على طرف السلم، يعني كأنها كانت يعني صاعدة درجتين ثلاثة بعد إطلاق النار سقطت على الأرض. زين وفيها كذلك كدمات على الرأس، كأن الشخص اللي أطلق عليه النار ضربها أكثر من مرة على رأسها. الخادمة الثانية مقتولة في أحد الغرف، لكن هذه ما هي غرفتها، لا هذه غرفة أحد أبناء البيت. ليش كانت موجودة داخل الغرفة هذه؟ وليش اللي قتلها مثلا قالوا لا ممكن إن هذه شافت الخادمة الأولى أثناء ما تم قتلها وحاولت إن تهرب، فظهر لحقها المجرم وقتلها داخل الغرفة. لكن طبعا هي ما ماتت، كانت تنازل حياة، الظهر المجرم شافها على الأرض وكلها دم قال الظهر ماتت وتركها ومشى. مالكم طويل هم ودوها طبعا المستشفى، حاولوا ياخذون منها اي معلومات، كانت حالتها سيئه جدا. اليوم الثاني توفت. هني اختفى اي دليل وضاعت الجهود كلها على الفاضي، ما عثروا على اي شخص. طبعا انت تتكلم عن مجرم يدخل بيت ويقتل ويهرب وما تقدر تصيده، هذه هي كارثة الكوارث. هني طبعا دب الرعب في قلوب الناس في الكويت، منو هذا؟ ممكن يدخل علي في بيتي، ممكن يدخل في بيت اي شخص، وليش؟ ما حد عارف. تحريات المباحث قالوا يمكن في سواق لهم علاقة في الموضوع، بما ان هذول مثلا خادمتين اسيويات، خلينا نشوف اي احد اسيوي مثلا حققوا مع كل السواق، مع اقارب الخادمتين، ابدا ما عثروا على اي شخص له علاقة في الموضوع. طبعا احنا نسميها خادمة او شغالة يعني في البيت، وشغلة الخدم يعني ما هي عيب، بالعكس. وكلمة خدمة ترى تطلق عليها في بلدان المغرب العربي، خدمة هي الوظيفة. يعني أنا كان أخدم في وزارة الداخلية مثلا، يقول مو معناته أنه خدام يعني، لا يخدم. المهم أنا حبيت أوضح. مالكم بالطويلة رجال ما بحث يأسوا بعد 10 أيام من هالحادثة، خلاص القضية أصبحت كأنها ضد مجهول. طبعا الداخلية عفست الدنيا، اعجزت المباحث، ابيكم بتدورون، طلعوا لياهم، والكويت صغيرة وين بيروح؟ بعد 10 أيام او يجيهم بلاغ ثاني في منطقة بقرطبة، منطقة اسمها القرطبة، جاهم بلاغ اهل البيت راجعين. هم هذول اهل البيت كانوا طالعين برا، والخدم عندهم 3-4 خدامات داخل البيت، والبيت ما شاء الله مبين عائلة يعني ثرية. فلما جو ولا الخدمات كلهم مربطين وطايحين على الأرض. شو السالفة؟ قالوا والله ما ندري، 2 ملثمين دخلوا علينا ومعهم سلاح، هددونا وربطونا وبدوا يفتشون بالبيت. طبعا لما فتشوا بالبيت ما قدروا يسرقون إلا 160 دينار، يعني المبلغ ما يسوى أنك تسوي هالجريمة. لكن عقول هالبشر، هالمجرمين، بعض المجرمين طبعا، لا قصدي بعض البشر، ولا المجرمين كلهم مصاحين، بعضهم يعني ما يشوف إلا الفلوس، ما له شغل من اللي يموت، من اللي يعيش في رعب، من اللي ما يهمه. الحين اربطوا العملية أو طريقة الجريمة في الجريمة اللي حصلت في صباح الناصر. صباح الناصر تتبع محافظة الفروانية، عجزوا مباحث الفروانية عن الموضوع، وكذلك اللي صارت في قرطبة. قرطبة تتبع أعتقد يعني أنا ما أدري إذا تتبع حولي، أعتقد حولي هي مقاربة للعاصمة، فأعتقد هي حولي عفوا، فكانت تتبع أعتقد محافظة حولي. المهم صارت في مجال ثاني، الحين رجال المباحث يبدون من جديد، لكن هالمرة عندهم معلومات، عندهم شهود. فقعدوا يسألون الخدم اللي كانوا مربطين، هل هذا الشخص يعني أسيوي ولا عربي؟ قالوا لا هذا عربي، وفي منهم كم شغالة يعني من زمان في الكويت وتعرف اللهجات. قالت لا هذا لهجته كويتي. متأكدة؟ قالت متأكدة هذا لهجته كويتي اللي دخلوا علينا الاثنين هذول. حلو، شنو نوع السلاح؟ قاعد يورونها أنواع الأسلحة وكذا، يحاولون يعرفون أي شيء لأنهم ملثمين وما كانت في كاميرات. فأخذوا المعلومات اللي قدروا عليها، مواصفاتهم، الطول، الشكل، يعني لون العيون مثلا، أي شيء، شوي سمين، ضعيف، المهم أخذوا المعلومات. هني كلف وزير الداخلية أيامها أعتقد كان محمد الخالد، كلف ضابط مباحث اسمه عبد الرحمن الصهيل. عبد الرحمن الصهيل الله يعطيه الصحة والعافية، الحين يعني أعتقد عميد، يعني إذا رأس على لا رأس عمل الحين أو متقاعد أنا ماني مثبت، لكن هالكلام من زمان، إحنا نتكلم على 2002. هذا عبد الرحمن للصهيل، تذكرون قصة اللي أنا ذكرتها سابقا عن وحش حولي، الضابط اللي في نهاية القصة اللي قعدوا يبحثون عن الوحش اللي اسمه حجاج، حجاج هذا اللي اغتصب أكثر من 13 طفل في الكويت، الأسطورة، أسطورة المجرمين اللي عاشت الكويت رعب سبت قيامه باغتصاب الصغار في العمر، وكان يهاجمهم تحت في البيوت ويخطفهم من منطقة حولي والسالمية والجابرية، اللي قعدوا سنتين ثلاث وهم يطاردونه ولا قدروا أن يصلوا له. بالنهاية اللي إذا تذكرون القصة، قصة رقم 27 أعتقد، لما قلت أن هذا الضابط في نهاية الأمر قام يشيك على أي شخص مشتبه فيه من قريب ولا من بعيد، فحصر المشتبهين، بقى عنده واحد بس، هذا مبلغ أبوه، في واحد يعني كويتي مبلغ أن في مدرب بنادي صحي تحرش بولده، قال هو تحرش على الخفيف يعني، وأبوه كان معاه في نفس النادي، أنا سبق أني ذكرت القصة، فيقول أنا كنت معاه نفس النادي، أنا ما ارتحت له بيني وبينكم وأنا ضربته كف يعني، وأنا حبيت أبلغكم في الموضوع. لكن هالموضوع ما يمر مرور الكرام عند ضابط مباحث ماسك قضية وحش حولي وماسك قضية اللي تم اغتصابهم، فقال طلعوا لي يا هذا، هذا وين اللي يتكلم عنه؟ قال هذا أبو الولد يقول له ترى ما اعتدى على ولدي ولا شيء، أنا حسيت، قال إحساسك هذا أنا الحين حسيت أنه هو اللي أنا أدور عليه، أرسل أحد العساكر عنده رجل أمن، قال أروح إلى النادي أبيك الجبلي، وأنا ما أدري قلبي مو مطمئن بعد ما هالرجل هذا قال إنه ضرب هالمدرب اللي اعتدى على ولده، أخاف إنه ممكن يعتقد إنه راح يبلغ، أخاف إنه هرب، فأنت يعني للإطمئنان عشان لا يروح شغل السنتين هذا على الفاضي، أنت روح النادي وأنا أروح المطار. قال ليش تروح المطار؟ خلونا نروح قال لا لا انا ماني مرتاح، انا بروح للمطار بس علشان اطمئن، بلغني. قال اوكي، راح المطار وهذا دخل النادي، وين المدرب فلان؟ قال والله صراحه اليوم بلغنا انه خلاص ما يبي يشتغل عندنا في النادي. قاعد تكلمون جد؟ زين وين صورته؟ قال ما عندنا صوره. زين هويته؟ هذا مو على اقامتنا، هذا يشتغل يعني بارت تايم. شنو؟ قالهم زين عطوني أي شيء أبي. قالوا له شوف، في صورة كانت على الحيطة يعني، صورة المدرب هذا مع أحد المتدربين مصورين مع بعض، أخذ الصورة وطار للمطار وبلغ العميد عبد الرحمن الصهيل، إنه مكان ضابط طبعا عبد الرحمن الصهيل الحين عميد أعتقد، بلغ أنه ترى اللي أنت تبحث عنه آخر يوم له دوام وما يعرفون بياناته ولا شيء. قال تكلم جد؟ قال والله العظيم. قال أنا وصلت المطار بس شلون راح أعرفه؟ قال جبت لك صورة كانوا معلقينها على الحيط، قال الحقني فيها المطار. المهم طبعا خذ بيانات بعض المعلومات من النادي إن هذا مصر الجنسية وإخوان المصريين محشومين عنا، لكن هذا يمثل نفسه، فلما قالوا له إنه مصري قام واتصل على أحد الضباط هناك، قال له شنو الطيارات اللي رايحة مصر الحين؟ قال في طيارتين، واحدة رايحة أسيوط واحدة رايحة القاهرة، ترى الطيارتين تقريبا نص ساعة تقريبا والثانية ساعة إلا ربع راح يطيرون، مستحيل تلحق عليهم في شيء يعني. قال لازم توقف الطيارة. قال لهم صدقك أوقف الطيارة؟ شلون أوقف الطيارة؟ لا يبقى في قوانين دولية وين قاعد، إلا في حالة قصوى، إلا عندك دليل قوي إن في شيء بالطيارة. قال له أنا جاي الحين. قال كيفك تجي أنت ومعاك يعني إذن تدخل طيارة كيفك إذا هذا عمل جنائي، لكن وقف طيارة ما نقدر. قال أنا مشتبه. قال اشتباه انسى الموضوع. قال زين معاي صورة أنا بشوف اللي داخل الطيارة. المهم لما دخل أول طيارة رايح للسيوط، يوم دخلوا معاه اللوحة هذه الصورة، ولا هذا وحش حولي قاعد، أول ما مسكه قال شو اسمك؟ قال أنا حجاج. قال أنت تدري أنا منه؟ قال اي انا اعرفك، انت عبد الرحمن الصحيل، انت الضابط اللي ماسك قضيه وحش حولي، لان وحش حولي اصلا كان يتابع الجريده وكان يشوف صور عبد الرحمن صحيل كل يوم طالع بالجرايد وصاير ضبطيات ومسكين صاله سنتين. فوحش حولي اول ما شافه قال اي نعم انا عرفتك، انت الضابط اللي ماسك قضيه وحش حولي. قال ها انت فاهم يعني، هني تاكد انه هو وحش حولي. طبعا اعترف في معلومات اصلا اهالي بعض الضحايا، يعني هذا المتهم اعترف عن ضحايا اهاليهم ما تقدموا بشكوى، راحوا جابوهم قالوا اي نعم تم اعتداء على ولدنا لكن احنا كنا نبي الستر يعني. المهم اعترف في كثير من الجرائم اللي ارتكبها وتم الحكم عليه 13 حكم اعدام وحكمين مؤبد. المهم لكم طويلة تم اعدامه وانتهينا من قصته، وانا اسف اني قاعد اجيب لكم القصة لكن كل القصص ممتعة. انا بكلمكم على هالضابط هذا، الضابط هذا الحين مسك قضية هالشخصين الملثمين اللي قاعدين يدخلون بيوت الناس واللي ارتكبوا الجريمة الاولى في بيت في صباح الناصر وقتلوا الشغالتين عن طريق اطلاق النار. ما عنده الا معلومات بسيطة بس من شغالات اللي تم تربيطهم في البيت الثاني، خذ مواصفاتهم وكذا، قاعد يدور عن ناس مثلا، هذا طريقة المباحث شو يسوون إذا مأيسين مثلا، يروح يدور مثلا منو اللي تم الإفراج عنهم من السجن، يعني قضى محكوميته وخلص وتو طالع، هذول يعتبرون ترى تحت المراقبة، وخصوصا اللي عنده قضية مشابهة سبق أن نسجن عليها نفس هالقضية هذه يتم التحقيق معه. فلازم يثبت وين كان موجود في اليوم اللي تم ارتكاب فيه الجريمة، اللي عنده إثبات واضح وصريح وكذا يتم الإفراج عنه أو يتم احتجازه لنهاية استكمال التحقيق. المهم قاعد يبحث يبحث، وهو من يعني أذكى الضباط اللي كانوا موجودين أيامها، وفي كثير يعني، لكن كان مميز في شغلة البحث. إيش سوى؟ قال سأل الأدلة الجنائية، قال لهم الخادمة الأولى اللي الشغالة الأولى اللي تم قتلها عند السلم والثانية بعيدة شوي، هل الطلقة الثانية اللي تم قتل فيها الشغالة الثانية كانت عن قرب ولا عن بعد؟ يعني يقصد، هو يقصد شنو؟ يقصد لما قتل أول شغالة والثانية كأنها هربت، هل قتلها عن قرب ولا من بعيد؟ قالوا لا، مبين أن الرصاصة من بعيد بس هو يعني أصابها بمقتل. هو ليش يسأل عن سؤال؟ يشوف هذا الشخص هل هو متدرب في استخدام السلاح أو أنه شخص عادي وتوى يحترف الجريمة مثلا وراح اشترى له سلاح، في فرق بالنسبة لهم. قال لا، طلقة من بعيد، هذا متدرب، يعني هذا ممكن يكون عسكري، يعني احنا قاعد نبحث عن عسكري اصبح مجرم. قالوا لا فعلا، ملاحظتك دقيقة، فعلا هذا اللي اصاب هذا متدرب على السلاح يعني. قالوا زين، نبحث عن مثلا من اللي عنده مشاكل، يعني من العسكريين اللي ما هو مضبوط مثلا او تم فصله من العمل او يعني متهم في قضية من هالنوع استخدام سلاح. قاعد يبحث يعني كل ماله ويحصر القضية، إلى أن طاح على واحد سبق أن تم إبلاغ عنه يعني في استخدام سلاح وحيازة السلاح ومن هالمشاكل، وهذا شخص يعني متمرد وكان سبق أن تم اتهامه في تعاطي للمخدرات. المهم راح بيتهم، الحين هو عنده الشهود موجودين بس يبي منو المتهم يعني مثلا عشان يوريه حق اللي الشهود، راح يدور عليه، راح بيتهم قالوا له يبا والله ما ندري عنه يعني صار له فترة. شنو فترة يعني وين راح؟ هو ساكن عندكم؟ قالوا اي نعم ساكن عندنا بس صار له تقريبا أربع خمسة أيام من آخر حادثة حصلت ما بين. قال حلو ممتاز، الحين قاعد يعطونا أمل أنه ممكن يكون هذا اللي هو يدور عليه. وين كذا طلعوا رقم تليفونه، قاموا يستعلمون عن الاتصالات اللي قاموا يسويها. شوي شوي شوي ولا في اتصال مستمر بينه وبين شخص. في 2002 ترى كان في هواتف لكن قليلة جدا، يعني هذا يعني المجرمين هذول تعرفون يشترون الهواتف حتى لو كانت غالية، وكان ترى طريقة يعني رصد التليفونات قبل أسهل من الحين، يعني لأن الأبراج قليلة وممكن تحدد مكانه بسرعة يعني. فشافوا في اتصالات كثيرة بينه وبين شخص ثاني، راحوا للشخص الثاني بيته، بما أن الأول ملاقين راحوا للشخص الثاني بيته. أهله قالوا يبا هذا صار كذلك فترة مبين، شنو وضعه، يشتغل كذا؟ قال لا والله عاطل عن العمل. حلو شيكوا عليه، ولا هذا هم عنده قضايا أول تعاطي ما تعاطي. قال حلو أنا قاعد أدور بالاتجاه الصحيح، ويدور ويستعلم، طلع أرقام سياراتهم وعمم عليها، قال طلعونهم من تحت الأرض ما يطلع، عمم على الحدود البرية ولا ترصدهم أحد دوريات سيارة قاعدة تمشي في البر وقاعدة تحاول أن تخترق الحدود بين الكويت والسعودية، لكن عن طريق البر. هم يبي يطلعون عن طريق مركز حدودي، خلاص حسوا أنهم وصلوا. تعرفون مدام راح سأل أهاليهم أكيد أحد من أهاليهم بلغهم، يعني وصل لهم خبر أنها يعني أن انكشفت شخصيتهم. يعني قالوا ما بدهاش، لازم نفلت من هالموضوع. ركبوا بسيارة واحدة والسيارات كلها معمم عليها، وترصد الرجال الأمن الحدود سيارة اشتبهوا فيها أنها كل ما لا تقرب من الحدود البرية يحاولون أن يشوفوا لهم ثغرة. طبعا الحدود كلها مسكرة، لكن في بعض النقاط ممكن أن يعني يتركون سياراتهم يروحون مشي، لكن هم يتم كشفهم. هذا يعني صعوبة أن يفلتون من هالموضوع هذا. فبعد ما رصدوا وهم أصلا يدورون على شخصين، تم تعميم السيارة، ولما جو رجال مباحث إلى الموقع اللي فيه السيارة قعدوا يبحثون ويشيكون، ولا هذه سيارة الولد الثاني. هم شابين، واحد اسمه سعد والثاني اسمه نواف. السيارة كانت باسم نواف، تم القاء القبض عليهم، ولا هذا سعد الأول اللي كانوا يدورون عليه وهذا الثاني اللي كانوا على اتصال مع بعض، وياخذونهم للتحقيق. أول ما أخذوهم يجيبون الشهود ويدخلون الشغالات ويقولون كلهم إيه نعم هذول الشخصين، خلوهم متلثمين وكذا، ولا فعلا هم نفسهم الأشخاص، نفس الطول نفس الشكل نفس كذا. قالوا للتأكيد لازم نطلع سلاح الجريمة، ابحثوا ودوروا ودوروا، ولا هذا سعد كان مخبي السلاح عند واحد من أصدقاء، طبعا طلعوا عن طريق الاتصالات وكذا، عند واحد من أصدقاء متصل عليه. لما استدعوا الشخص الثالث ولا قال لي بانا مخبين عندي السلاح، أنا ما أدري شنو القصة. قال لي خبي عندك، قلت له حاضر. ولا هذا فعلا هو سلاح الجريمة، والسلاح مطابق مع الرصاصات اللي كانت في جثث الشغلات اللي توفوا الله يرحمهم، وتم إحالتهم للمحاكم وصارت سالفة عاد. يوم من الأيام بعدها، يعني هذا الكلام في 2002، تم توجيه لهم تهمة السطو المسلح، وهذا من أخطر القضايا، سطو مسلح وارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، يعني إعدام. وفعلا حكموا عليهم في أول درجة إعدام، في ثاني درجة إعدام، في التمييز تم تأييد الحكم. وصارت سالفة في 2004 أعتقد، طلع نائب أبو نائبين مجلس الأمة، راحوا يتوسطون علشان يطلبون من يعني من القيادة، إن قيادة الداخلية واللي ينفذون الحكم الإعدام، إن يأخرون الحكم. ليش؟ لأن أهل سعد قدروا يأخذون تنازل من أهالي الضحيتين، راحوا لهم سيلان وصارت اتفاقية ودفعوا الدية علشان يعطونهم حكم تنازل، وفعلا جابوا أهلهم هني في الكويت وتنازلوا عن حق بناتهم اللي توفوا اللي هم الشغالتين وخذوا الحكم ودوه للداخلية. لكن طبعا مو كل القضايا يتم فيها قبول العفو، لأن في قضايا يعني اللي هي قضايا مثل السطو المسلح وترويع الآمنين والغيلة وكذا، هذه ما يقبل فيها العفو من طرف أهالي الضحايا، لأن يبقى فيها الحق العام، هذا سطو مسلح وقتل عمد. مالكم بالطويلة تم رفض، حتى في جريدة كتبت عن الموضوع وردوا النواب احنا ما لنا شغل واحنا مو قصنا ان نطالب في تبرئة القاتل، لكن احنا يعني نطالب بان تعطونا فرصة ان يعني يقدم العفو اللي حصل عليه وكذا. لكن طبعا ما ردوا عليهم وتم تنفيذ حكم الإعدام بالشابين الكويتيين سعد اللي كان عمره 25 سنة أيامها وصديقة نواف اللي كان عمره 30 سنة. واحد فيهم اللي هو سعد كان عسكري في الدفاع وهو مدرب على أطلاق النار، وهو اللي أطلق النار على الخادمتين الشغلتين. أما نواف اللي هو العاطل عن العمل واللي ساعده في كل تفاصيل الجريمة. وهذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم من الناس ويجعلكم آمنين في بيوتكم. وسبحان الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من بات بين أهله وعنده قوت يومه آمنا في سربه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، آمنا في سربه وعنده قوت يومه كأنما حاز الدنيا بحذافيرها. يعني أكبر نعمة تعيش فيها أنت الإنسان لما تلقى الأكل وتعيش داخل بيتك آمن وتعبد ربك وأنت مرتاح. الدنيا ما هي جمع الفلوس، الدنيا هي الأمان بالدرجة الأولى. الله يحفظكم وفمان الله، مع السلامة.